نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا يا حسن هذا المغني ما جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من رايي تبدا بالحادي عشر من شعب الايمان، ما بقي مما من الاذكار اقوال صالحين ومسائل ما يستحسن ذكرها على العامة. اقرأوها اللي مع الكتاب، اقرأها الكتاب بس ما تفيدنا كثيرا. ما بقي لا يفيدنا كثيرا. اقرأ الحادي عشر من شعب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر من شعب الإيمان، وهو باب في الخوف من الله تعالى. باب في الخوف من الله تعالى. ما سبق باب محبة الله سبحانه وتعالى، الآن باب الخوف من الله سبحانه. المحبة والخوف والرجاء ثلاثة أعمال من أعمال القلب لا بد أن تكون عند كل مؤمن، ولا بد أن تكون كذلك مقارنة، يعني يكون بعضها مع بعض. لا يكون الحب وحده، ولا يكون الرجاء وحده، ولا يكون الخوف وحده. لا بد في المؤمن أن يكون قلبه معمر بهذه الثلاثة الأشياء: حب لله سبحانه وتعالى مع خوف منه ورجاء به سبحانه وتعالى. فلا بد من الرجاء والخوف والمحبة. لو كانت المحبة وحدها هذا قد يؤول به الأمر، نسأل الله العافية والسلام، إلى الزندقة. إنه كثير من يدعي المحبة وأنه وصل لا يقوم بتكاليف، ومن عمل بالرجاء وحده طمع في رحمة الله دون خوف هذا يكون مرجي، بمعنى أنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا نسأل الله سلامة قد يكون مصيره كذلك مصير غير سيء غير حسن. وكذلك من خاف الله دائما على خوف وجل دون رجاء ولا محبة قد يكون أمره أمر الخوارج الذين يكفرون الناس بذنب ويرون أن مرتكب الكبير خارج كذا. ولذلك يقول السلف: من عبد الله وحده بالمحبة زندق، ومن عمله بالرجاء كان مرجي، ومن عمله بالخوف وحده كان حروريا، يعني بمعنى أنه يكفر الناس ويقتل الناس يؤيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن يخاف الإنسان ربه مع محبة فيه ورجاء بما عمل أن الله عز وجل يثيبه. ولا بد من هذه الثلاثة. المحبة عرفنا أن محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقر في القلوب وأن لا يفوقها شيء، بمعنى أن محبة الله تكون أعلى من كل محبة. محبة الله ورسوله أعلى من كل محبة. متى يعرف أن هذه المحبة أعلى من كل محبة؟ يوم تأتي التضحيات والمزاحمات. إذا زوحم المرء بين أهله وأمر الله سبحانه وتعالى يقدم أمر الله على الأهل، فإذا زوحم بين ماله وأمر الله سبحانه وتعالى محبة الله فوق المال. فإذا زوحم نفسه أن العدو دحم البلد ولا بد من قتاله، لا بد من تضحية نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا ميزان المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاتباع بمعنى الطاعة والمتابعة وامتثال الأوامر في الصغيرة والكبيرة. أما محبة الأمور الأخرى كما قدمنا، فإن كانت من الأمور الطبيعية التي جعلها الله غرائز في القلب كحب النساء وحب الأموال وحب كذا، إن كان هذه المحبة لا تطغى بأنها لا ترده ولا تصده عن عمل مما عمله الله به، هذا لا يأخذ الإنسان به. يعني الإنسان يحب الطعام ويحب المال، هذه مازين في النفس، الإنسان ما يأخذ بما هو مغلوب على نفسه، هذه الشهوات مزينة في النفس. لكن طغى هذا الحب بمعنى أنه صرف عن العبادة، إنه كثير قد يكون الأموال: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كيف تكون العداوة؟ لأنه يحب ماله حتى أنه يقدمه على كثير من الطاعات. تأتي الصفقة يقول آخر الصلاة بعدين، تأتي الصفقة من الأموال ويضحي بها صداقة المؤمنين وأسرار المؤمنين وعمل صالح للمؤمنين. وهكذا. قلنا المحبة هذه لا تنافي المحبة محبة الله. وأما محبة ما يحبه الله عز وجل فكذلك هذه مما يحبه الله، فأنت تحب الطاعة وتحب المؤمنين وتحب الصدق وتحب الصلاة لأن الله يحبها، فهذه من محبة الله. فهذه من محبة الله، فلا يقال أن من أحب شيئا مع الله كان كذا، لا بد من تفصيل. من أحب شيئا مع الله سبحانه وتعالى مما يغضب الله، مما لا يرضى الله عنه، مما يكرهه الله، هذه محادة ومناقضة فلا تكون. أما إن أحب شيئا مما يحبه الله فهذه مطلوبة ومرغوبة وهي من محبة الله. وإن أحب شيئا من المباح مما هو طبيعة النفس كذلك هذا جائز، لكن لو جعل هذه المحبة لأجل الله سبحانه وتعالى هذه درجة الصديقين. يجب المؤمن أنه يحب المال لأنه وسيلة للبقاء في هذه الدنيا للعبادة، يحب النساء لأن فيها عصمة نفسه أن لا ينظر إلى غيره ولأجل أن ينجب منهن الولد. فإذا كانت هذه المحبة لأجل هذا الغرض والإنسان بإمكان المؤمن إذا استعان الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه أن يحول هذه المحبة التي هي مباحة إلى طاعة، تحويل المباحات إلى طاعات بإمكان المرء بإمكان المؤمن. هذه المحبة تكلمنا عنها وسبق أن قررناها. الآن في الخوف، الإنسان لا بد أن يخشى الله ويخافه سبحانه وتعالى وحده وما يخاف غيره، فمن خاف غيره معه بمعنى أن الله أمره بكذا والمخلوق أمره بمخالفة هذا الأمر وأطاع المخلوق في هذا خوفا منه، فهذا معنى أنه جعل لله ندا في الخوف، فما يصح هذا ولا يجوز، وقد يؤول الأمر إلى كفر. أما الخوف الطبيعي كأن تخاف من الأسد وتخاف من الدواب والهواء وتخاف من الليل، هذه من المسائل الغرائز التي يعني لا يكلف المرء بها، لا يحاسب المرء عليها. لكن من بلغ خوفه من الله وتوكل عليه ووثق به ما خاف شيء. السفينة مولى خادم النبي صلى الله عليه وسلم قدم مع جماعة إلى الحج فقالوا الأسد في الطريق، قال فتقدم حتى وصل إلى الأسد، قال يا كلب الله إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع قدمه على عنقه فزأر الأسد وناخ، فهذا ما خاف الأسد. فمن بلغ هذا إيمانه، فمن بلغ ذاك إيمانه، حتى أن صلة بن أشيم من كبار التابعين رضي الله عنه وجد حجيجا ممنوع من السير، وسمعوا في الغيطة زئير أسد، الغيطة يعني الشجرة الملتف في غابة، وقالوا له لا احذر لا تنام هنا، إياك والنوم هنا، فتركهم أنام. فلما رأهم لا يقدمون تقدم إليه ووضع قدمه على عنقه وقال للناس مروا. فمن بلغ إيمان ذاك الإيمان شيء عجيب جدا، قد لا يطالب الإنسان لا يكلف بها الإنسان، لكن من بلغ معرفة الله به إلى هذا الحد يعرف أنه لا يخاف شيء، لا يخشى أحد. أما خوف المسلمين من العدو فهذا حذر ليس خوف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما خافوا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يأخذون الحذر، يلبسون اللأمة ويعدون الخيل، ليس من باب الخوف، هذا من باب أخذ الحذر، هذا من باب أخذ. الشاهد أن الخوف ما كان من باب الغرائز لا يحاسب المرء عليه، أما إذا كان الخوف بمعنى أنه يصده عن طاعة الله أو أنه يبلغ به الخوف إلى أنه يخشى الناس دون سبب، هذا إيمانه فيه خلل. ولذلك يوم يقول فلان قال للإمام إني أخاف جور السلطان، قال لو صح قلبك ما خفت شيء، لو صح قلبك يعني إيمانك كان مستقيم وما تعمل سوء مع الله عز وجل مطيعا له ما خاف أحد، لكن دل على أن في القلب خلل، أن في القلب في سلوك غير كذا. فمن كان في قلبه نقص إيمان وحب للدنيا وركون إليها تجد الإنسان دائما يخشى فلان لأنه عدو له، ويخشى مدير كذا لأنه يسقطه في الوظيفة، ويخشى فلان لأنه ما يعطيه كذا حقه، فيبقى خائف من الناس. وإلا لو علم عدل الله وقدرته وسعة حلمه وسلطانه سبحانه وتعالى وأطاعه ما خاف الإنسان مخلوق. ولذلك يقول الإمام علي: لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يخاف من من؟ من ذنوبه. إذا خاف الإنسان فخف من ذنوبك، فإن عاقبتها هي التي يخاف منها. إذا عمل الإنسان ذنب يخشى الإنسان عاقب ذلك الذنب ما الذي يحصل له، أما مع ذلك يخاف الإنسان من أحد، لأنه إذا كان استقامة وأعطى حق الله عز وجل، ما يعمل الإنسان بمخالفة غير نهج الله سبحانه وتعالى يؤذي المؤمنين ويخرج على السلطان ويجد في نفسه خوف وجل، هذا الوجل والخوف لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لو أطاع الله سبحانه وتعالى وعلم حد الله فيما يجب فيما يكون فلا يكون الخوف إليه سبيلا. الشاهد الله عز وجل إذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا يعترض معترض يقول كيف نحن نخاف من الأسد ونخاف من فلان ونخاف من فلان، هذا ليس هو المعني. الخوف هنا بمعنى الحذر، أما إذا كان الخوف الاضطراب لا لشيء، الإنسان في بيته مطمئن ثم أنه يخشى اللصوص وقفل الباب، إن كان هذا من باب الحذر طيب، أما من باب توقع الاعتداء من هنا ومن هنا فهذا خلل في الإيمان، هذا خلل في الإيمان ليس من صحة. نقرأ الآن الأبواب التي يعرضها المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم يعني ما سمعتموه من أقوال الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني التخويف اخشوا الناس ولا تقتلوهم ولا تجادوا، إنما ذلك هو من تخويف الشيطان، إنما هو من تخويف الشيطان. الآية فيها إشكال عند بعض الناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان ما يخوف أولياءه، الشيطان يخوف المؤمنين ويخوف الصالحين، أما أولياءه يعدهم ويمنيهم ويرغبهم ويعطيهم الأماني ويعدهم بأشياء كثيرة جدا ويقول أنا معكم كما قال في غزوة بدر وغيره. إذن ما هو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية ما يتبادر عند بعض الناس هذا المعنى الخطأ الذي صححناه. إذن ما هو الصواب؟ أنه يقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. أصل خوف تنصب مفعولين، قلت أعطيت زيدا درهما وتقول أعطيت الدرهم، تقول أعطيت الدرهم، فين المفعول الأول؟ محذوف، إما للعلم به أو لعدم الغرض من ذكره، ما لنا حاجة فيه، فتقول أعطيت الدرهم، واضح هذا؟ كذلك تقول الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه. المفعول الثاني معد بحرف الجر، ولما قال يخوفكم أولياءه الكاف التي هي مفعول به ما مذكورة هنا، لكن مفهومه من سياق الآية أنه يخوف المؤمنين بأوليائه، وجعل الأولياء هم المخوفين، الشيطان جعل أولياءه هم الذين يصدر منهم الخوف ويقول أيها الناس لا تخشوا أولئك، فالشيطان جعلهم مخوفين لكم، مخوفين لكم يصدر منهم الخوف لكن لا تخافوه. فإذا معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه لا يفهم من الإنسان أنه يجعل الخوف في قلوب أوليائه، لا ليس كذلك، إنما يجعل أولياءه مخوفين، يخوفون من؟ يخيفون المؤمنين. واضح الآية ده؟ واضح الآن المعنى؟ اقرأ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم نهى عن خوفهم. خوف من؟ الضمير تخافوهم يعود لمن؟ عندنا ضميرين واو الجماعة وعندنا كلمة هم الضمير المنفصل، الضمير المتصل وهو الواو يعود على المؤمنين، فلا تخافوا أنتم منهم ممن من أولئك. بارك الله الآن واضح الآية تماما التي بعدها. وقال تعالى هنا الشاهد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف الأعداء لكن يخاف ممن؟ فمن خاف عدوا وأبى الجهاد هذا إيمانه خلل، في إيمانه خلل. فإن كان هذا الخوف جعله مقارن لخوف الله فهذا كفر، لا بد أن يصحح إيمانه. فإن جعل هذا الخوف من باب حب الدنيا فهذا في خلل إيمان حاسم، ونسأل الله له حسن الخاتمة. واضح؟ إذا لا يكون العدو يصدر الخوف في قلب المؤمن فيصده عن الطاعة وعن الجهاد، هذا فيه نهي عن خوف المخلوقين. نعم. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. إما يكون الخطاب لأهل الكتاب أو يكون الخطاب للمؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، فالإنسان لا يجوز أن يخشى الله إنما يخشى الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ ما الفرق بين الخشية؟ كثير من الناس يظنون أن هذه مترادفات. إيش أنا ما معنى مترادف؟ يعني أن هذه الكلمة تحل من هذه الكلمة ولا فارق بينهم في المعنى، ولا يوجد هذا في كتاب الله. لا يوجد هذا في كتاب الله، ما جاءت كلمة فإلا تحمل معنى غير ذاك المعنى. الخشية فيها انقباض وفيها انكباش، وغالبا تكون الخشية من شيء عمله الإنسان من ذنب ما فيخشى عقوبة ذلك الذنب، فينقبض الإنسان ويتوقع مع ذلك الرحمة ويتوقع مع ذلك أن الله عز وجل يصدر منه الرأفة وما إلى ذلك. ولذلك الخشية تأتي من المؤمنين. أما الخوف فيكون من توقع مكروه، وغالبا يكون الخوف ممن يأتي الخوف مصدرا منه، ممن يكون مصدر الخوف منه، فتقول خاف ربه وخشي عقابه، وقد يأتي أحدهما مكان الآخر. لكن الخشية غالبا فيها انقباض، والخوف فيه اضطراب. دائما صاحب الخوف قلبه مضطرب ووجد، إنسان إذا لما يقع مكروه يخشى وقوع ذلك المكروه. إذا كان خشيته أنه عمل صالحا ولا يدري أن هذا العمل الصالح حدط به عمل سيء سيتقبل الله منه أو لا يتقبل الله منه، وإن لم يتقبل الله منه لابد من عقوبة فيخشى من العقوبة. أما الخائف الذي صدر منه ذنب، الخائف صدر منه ذنب ويعلم أن الله سيعاقبه فيستغفر لا يدري استغفاره قبل أو لم يقبل. حال المؤمن هكذا، يدعو الله ويوقن بالإجابة مع ذلك يتردد، لا أن الله ليس بعدل حاشاه سبحانه وتعالى وهو العدل، يقبل التوبة عن عباده ويجيب السائلين ويعطي السائلين، لكن يخشى أن دعاءه لم يكن من قلب خالص، يخشى أن دعاءه لم يتم فيه الشروط. وكذلك قد يكون استغفاره ليس متما للشروط، فالإنسان يكون في هذه الحالة على خشية، فالخشية فيها انقباض، وأما الخوف فيه اضطراب ووجع. اقرأ أخي. قال تعالى وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، الرهبة أشد من الخوف، إن الحرب والرهب حروفها واحدة يسمون الشقاق الكبير، لكن أحد الحروف مقدم على الآخر. فالرهب هو شدة الخوف والهروب من نتائج ذلك. فإياي فارهبون أن الله عز وجل طلب من الناس، لأن الآية في بني إسرائيل، لكن لما كان الحكم ذا مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي الآية خطب بها بنو إسرائيل فمعناه عام لكل الناس، إذا جاءت الآية مقررة لحكمة ولا بيان لأدب ولا تعريفا لحكم، وإن كان المخاطب به غيرنا فكأنه يفهم منه إشارة، وأنتم كذلك أيها المؤمنون اعملوا بموجب هذا. الله عز وجل طلب منا أن نرهبه سبحانه وتعالى، نخشاه أشد الخشية، نخشاه أشد الخشية. قلنا الخشية وحدها لا يعني لا تصح، والخوف وحده لا يكون، لكن خوف مع رجاء، يخلط الخوف بإيه؟ برجاء وحب. نعم. ولذلك الإنسان يخشى ظالم، ويخشى الإنسان يخشاه لظلمه، قد لا يكون عادل، وقد يكون عادلا ويخشاه لغلبة النسيان منه وغلبة ما يعتريه من ذهول. لكن خوف الله ليس كذلك، ما خاف الله لأنه يغلط سبحانه وتعالى، ولا يخشى الإنسان ربه لأنه ينسى، لا ليس كذلك، ولا يخشى الإنسان الله سبحانه وتعالى لأنه قد يصدر منه ظلم حاشاه سبحانه وتعالى، لكن يخشاه ويخافه أنه أعماله السيئة لم يكن منها توبة نصوحا، ولم يستغفر الاستغفار الواجب، ولم ينخلع عن تلك السيئات، ويخاف الله أن يخاف عقابه على ما بدر منه من سيئات. والإنسان لا يقول أنا ترى نظيف، ولا يقول لم أعمل سيئة، الإنسان سيئات في خطراته وأعماله وحركاته ونظراته، الإنسان لا يخلو من كل آن وحين سيئة. ولذلك يجب الاستغفار في كل حين، لا يستغني مؤمن عن استغفار دائما. فقلنا الخوف إن الخوف لابد أن يجانبه محبة ورحمة، قد تحب فلان وتخافه، تخافه لأنه تعلم أنه عادل، لكن يتوقع أن يصدر منه ما لا تتوقعه أنت، إما لخطأ صدر منك أو لسهو منه. والله سبحانه وتعالى مع كمال عدله ومع تمام رأفته ورحمته وإنعامه للناس يحب أشد المحبة، ويخاف أشد، ويخاف منه أشد المخافة. فخوفك منه مع تمام المحبة، تعلم أنه عادل عدل سبحانه وتعالى، تعلم أنه رؤوف رحيم، لكن قد لا تتيقن ولا تجزم بأنك تنجو من عقاب لما قدمت يداك، فيكون خوف مع محبة. أما الخوف مع الظالم تخافه أنت كاره له، كثير ما يخاف الإنسان من عدو وهو كاره له، لكن الله لا يخاف منه كذلك، يخاف المرء منه وهو محب له، فلا بد الخوف مقارن للمحبة يا أخوان. أما خوف دون محبة لا يكون هذا من مؤمن. نعم. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، هذا الشاهد وخيف عن الخوف. نعم. ذكر الآيات التي فيها الطلب بالخوف من الله سبحانه وتعالى، دل على أنه مأمور به وهو من أعمال القلوب. نعم. وأثنى على ملائكته لخوفهم منه فقال وهم من خشيته مشفقون. ذكر الأمر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا صفة الملائكة، فمدحهم الله على ذلك لما مدحهم، يمدحهم بصفة حسنة ولا سيئة؟ فدل على أن الخشية حسنة عند الإنسان، دائما يكون في خشية ووجل من الله سبحانه وتعالى من أعماله. نعم. ومدح أنبياءه عليهم السلام وأولياءه بمثل ذلك فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا في حق زكريا عليه السلام وزوجته، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني استجابتنا لهم سببه وعلته أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الشاهد فينه؟ الرهب، الرهب عن الخوف. كان يدعون الله عز وجل في خوف ورجاء، في رغبة منه سبحانه وتعالى وخوف منه، فمدح الله عز وجل أنبياءه بأنهم يخافونه، فالخوف صفة مدح وهي صفة الأنبياء عليهم السلام. نعم. وقال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآية جاءت عكس ما قررناه، نقول الخشية من الذنب والخوف من الرب، كذلك هنا قال يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فجعل الخوف من سوء العذاب من سوء الحساب وجعل الخشية من الرب سبحانه وتعالى. فلعل هذه تأتي مكان هذه وهذه تأتي مكان هذه. نعم. وعاتب الكفار على غفلتهم فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقيل في التفسير ما لكم لا تخافون عظمة الله. الوقار هو العظمة. فمن لا يعتبر عظمة الله معناته ما يخافه. من لا يحسب ولا يعتبر ولا يقدر ولا يضع في حسبانه عظمة الله معناته لا يخافه. ولذلك فسروها بالخوف من الله عز وجل. ولو الوقار هو العظمة. الوقار ما هو؟ لا ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تحسبون له عظمة. هذا واضح كذلك. لكن قد تخفى على بعض الناس هذا الفهم المباشر. ولذلك جيء باللازم. لأن من لم يخشى الوقار والعظمة من لم يعني يرجو الوقار ويتوقع العظمة ولا يؤمله لم تقع منه خشية. لذلك فسروه بعدم الخشية. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافونه. نعم. وذمهم في آية أخرى فقال وقال الذين لا يرجون لقاءنا فقيل أراد به لا يخافون. فدل جميع ما وصفناه على أن الخوف من الله تعالى من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه ونفاد مشيئته في خلقه. وإن إقفال ذلك إقفال العبودية لكان من حق كل عبد ومملوك أن يكون راهبا لمولاه بثبوته للمولى عليه وعجز العبد عن مقاومته وترك الانقياد له. لذلك يعني الخوف درجات. لذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم من المشهود لهم بالجنة مع ذلك يقول لو وقفت بين الجنة والنار لتمنيت أن أكون ترابا. نتيجة إيه هذا؟ شدة الخوف. ها تتمنى أن أكون ترابا ولا أحاسب لأنه ما أدري ما المصير. فهذا الخوف المحمود مع محبة الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحليمي رحمه الله والخوف على وجوه. أحدها ما يحدث من معرفة العبد بذله نفسه وهوانها وقصورها وعجزها عن الامتناع عن الله تعالى جد إن أراده بسوء. وهذا نظير خوف الولد والديه وخوف الناس سلطانهم وإن كان عادلا محسنا وخوف المماليك ملاكهم. خوف الناس سلطانهم وإن كان عادلا يعني كان أراد يقول خوف الناس سلطانهم وخوف المماليك مماليكهم يعني إذا كانوا عدولا يخافونهم. السلطان إذا كان عادل لابد أن يخاف ويرهب. لابد أن يخاف ويرهب. الخوف منه لأنه بشر والخوف منه لأنه قد يقع منك على سيئة أو مخالفة فيعاقبك عليها مع المحبة بما ترى منه من عدل وإحسان. فالله سبحانه وتعالى أولى كذلك. فتخافه سبحانه وتعالى مع محبتك له. أنعم عليك بالصحة والعافية والولد والمال وأعطاك الذهن والعقل ووفقك للصلاة كنت تصلي. فيحب الله سبحانه وتعالى على كل هذه التوفيقات ومع ذلك يخاف منه سبحانه وتعالى. ها واضح هذا؟ اقرأ. والثاني ما يحدث من المحبة وهو أن يكون العبد في عامة الأوقات وجلا. الوجل والخوف بمعنى واحد لأن كلاهما فيه اضطراب. عكس يعني نقيض الوجل هو الاطمئنان ونقيض الخوف الأمن. الوجل نقيضه ما هو؟ أن يكون الإنسان مطمئن ونقيض الخوف ما هو؟ الأمن. إذا قال آمنه من خوف والإنسان لا يكون مطمئن إلا إذا ذهب من قلبه الوجل وإلا يكون الإنسان مضطرب. نعم. في عامة الأوقات وجلا من أن يكله إلى نفسه ويمنعه مواد التوفيق ويقطع دونه الأسباب. وهذا خلق كل مملوك أحسن إليه سيده عرف قدر إحسانه فأحبه. فإنه لا يزال يشفق على منزلته عنده خائفا من السقوط عنها والفقد لها. نحن نقرأ هذا الكتاب لأجل الفهم ما الفرق بين المرتبة الأولى من الخوف والمرتبة الثانية من الخوف؟ المرتبة الأولى أن المملوك يخاف مملوكه، والإنسان يخاف سلطانه لما بيناه، والثانية أن الإنسان يخشى ربه أن يسلبه تلك النعم، أغدق عليه نعم وفقه للصالحات وأعطاه العافية والصحة ووهب له الذرية الصالحة وأعطاه المال فأغناه عن الناس، لكن مع ذلك هو خوف أن تسلب عنه تلك النعم. ونعوذ بالله من زوال نعم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع صفحك. الإنسان قد يكون مستقيم هكذا في الظاهر له، وقد يكون مستقيم ويبتليه الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان إذا أعطي نعمة، ولذلك يقول الصحابة، يقول كان الصحابة رضي الله عنهم لا يأمن أحدهم على نفسه النفاق، لا يأمن الإنسان النفاق على نفسه إلا هو مغرور، إلا كان مغرورا. الإنسان لا يأمن على نفسه، قد يسلب ذلك الإيمان، وقد يكل الله المرأة إلى نفسه فيخذل، ونعوذ بالله من أن يكلنا الله إلى أنفسنا. لذلك في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.